بارتے ہیں. الذي قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاكبر بيده فقال السلام عليك يا اهل القبور يذكر الله لنا ولكم عن مستوى وسؤاله ومن اجرى وعملت منذ غافل وغفر مع انه بعد اهودي بثمان سنين خرج الشيخ صلى الله عليه وسلم فكان طوالا فثلاثه اهل الميت وروى ابو داود عن عثمان بن عفان قال كان من اذا خرج من قبل الميت السنه وروى أبو داود الثاني رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان الأموي العبشاني القرشي رحمه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت نبي نبطر ميت كما كبر ثيابك فديه وقف عليه قبب النبطر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل إهيونا صحيح حديث لميت كموت كتكبر بهالا تلقين ميتشال تلقين نو بلان كالم تهيبش تلقين مار متوقع مالرنا ميتو تقبرو سيابك آي قومنا استغزو لأخيكم لو اندي ماتشو يا الله مرد تأيكم لك واسألوا له تثبيت الإناث الله انجيسك أو تأيكم لك فإنه الآن يسأل أهل ميتك بدجبينه ميتنا نثبت الله الذين عبد القبر الثابت في الحياة الدنيا إذن هذه صحيح انه باعوا الائمه منهم الالباني لا كلام ولا غبار في هذا الحديث صحيح انه واما ما ورد من حبيب بن الضمره كليلام كتابي ان الطبراني كابو ما كابي وما ورد حديث بتلقين سوريا من نصاري سلو قولوا ضعيف او بدعه الى وقال احمد بن حنبل مغيره بوت على الشام بتشانو يسرون في هذه التلقين وقال ابن القيم لا يشك في ضعف هذا الحديث من لو أدنى معرفة بالحديث ولا يغتر بكثرة ما يفعله وقال في الحديث في المنار هي بدعان اللي لتلكين حديث بالله عندنا بذين بذب لفتك أو بذين سباسك أو أنك آتبه بذين صوفي بذين خرافي لألا تقع قائدتهم لا يفرص باتشو ميلوز كله ضعيف والصحيح من أحاديث التلكين للميت بعد الدفن هذا الحديث فحسب كذا وتشالوا يلم كله ضعيف او بل بدا عن قال موضوع نوم ميلاد اذا ايه واما استدلال بهذه لكن موضوعه لا اله الا الله وليس عندنا ايه حديث فيه كلام وان صحها عند البعد قبل موته هاي تاويل لم تعرض الله كتبار انك ميت وانه ميت انك ميت انت موت الناس موتوال كما هو بابا مين اورده يتنو انك ستموتون ايضا كذا على موتاكم على من اجرى بدليل حديث من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه يعني استفاده الميت بعد موته بما شرع له ايه اللهم اغفر له وسدد كمثال ما دمر من لفظ يعني قاروا من وقع من ورده كله طرو من سجد يدلم فحصل المراد في هذا الحديث السليم اللهم اغفر وسدد وقول تسليم قبل الثابت هو لا اله الا الله النص بدلو انجيل فكرة كلمة التوحيد الله ربي والإسلام دين ومحمد النبي فيه من سنجيساتنا ومراده من سنجيساتنا يتلعي باتك عنه ولدن بيته فنقل عنه قرداد قصر عنه باتك عنه ضعيفونهم موضوعونهم كشيئان كذين ملحق هم تفوت يا باك وما اللي سوسي موت دمه فإذن أجل عندك سنجل كالتنا قرأوا جاهل وكورا عندك سنجل فيدال تنا قرأوا ساكت ضعيف النفس والنفس انت في موت جزيت النفس ويقول اعتقد كفصال سوف كموت وانا ادم كفص بحيوت ايان لنا فلا سبب نفع شرك توحيد بدعا سنة صلاة حقام وانجل بطلعي انجز وازم اسكي قرد سيقرد من اقر نفع يا مون ان اسلام كتبدفو كموت وانا ذكرك اسكام الاسلام اتمطرين بس غير من نفسه هو أنت أن تسوي شيء ليس كل من قال إن الحديث سيء أو له كذا سيء ما له سيء وقد قال الشوكاني في نيل أوطار قول التابع يوسف عن الصور هيدا عندما صح مكروه والراجل أن حديث التلقين ليس بصحيح بل هو ضعيف بل زاد بعض منه بدعته إذا جاءك البركان موكلان بك وسألاك وجزاك وقال لك فعلم أنهما خلق أم من خلق الخمان خلق منك فلا يروئك ولا يزئجاك وإذا قال من ربك فقل ربي الله وإذا قال لك من نبي فقل ይህን ሲሉት የተነሳው መልስ ቃል ይዘጋጃል። ኡዝግላህ ለዚ ፈረስተ ቢዝነድሬ ወሁ አሽሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ብለው ይላሉ። ሰባ ሺህ ከቦታ ሳልቂን ሚሉን ነገር አለ። የሱፊዎች ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ሰባ ሺህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ عليه صلاه الله وسلام يا الله الى ان ابينا نواركو كشيفاتاتين قال ولكن نمت كلما فعلناه قبل اذا كان ضعيفا وليس له دليل ايش المعني من كانت كده يا سلطان كبيره نو مريت لنا نبرت لنا كفا ذاك دين نو كما رجع قال اذا يا بزيج من نساوله يوجقنا يا من تخفيف اولا اقرأوا ياسين اولا حديث ضعيف ما قيل من يسار دي ولتنيا ان صحها محمول على من هدره لماذا لان ياسين قلب القرآن وان قراءة القرآن تتنزل الملائكة والمهتدر في كرب وإيش وشدة من نزع روحه وان ذلك الوقت يهدره الشيطان بجنوده فإن من قرأ عنده سورة ياسين نزل عليه الرحمة والملائكة فيخفف له إيش نزع روح يقرأ لسالة سهين كأنه قبل موتي عند الاهتبار. ولذلك يقول ابن كثير عند تفسير هذه السورة من الآن لا تقرأ عند أمر يعني مهم من حاجة بالسابقة إيجي كمال الدرجاء جهد المال. واما كما ذكر ابو علي بذو حديث عند حديث ورا كل موضوع ضعيف سوره البقره ذكرت من نكرا ذكرني نكرا وان كتب القران كان سنه هي والامام الشافعي قال ضعيف نو بل من قول اصحاب الامام الشافعي نو. وعلى كل حال ياسين قبل نزع الروح تقرا نو لا يكون ضعيفا يعني مشتدا. واما بعد الموت عند القبر ضعيف فضعيف لا اصل له. ما هذا الرجل مجمع راكته وانه قال له استاذ ابن قال عليه سبحانه هذا هون سبته لفتره كذا فتره ما راكته ما بين يعني هل فعله احد من النبي من اصحاب النبي هل فعل احد منهم اليس احرص منا على الخير ونفي عبادي مصيبات الخيرات ايش የተሰራለ መረጃን ታጣ እንዳደረጉ አወራዲቱ ሰይ አይደለም። ሁለተኛ ሳቦች አላደረጉ። ሶስተኛ ሐዲሱ መህሚሉ يعني قبل نزع الروح تهني ማለት قبل نزع الروح بعد نزع الروح ماذا سفيناتي بتليس سنضعيفكم اذا يلم قبل قيامه قام لا اولئك جهال بس عند الموت الاحباش والاشاعره الصوفيه والتبريقيه عند الموت كما قال زيوتها عند كانوا كشر كان تناكر هذا الكذاب عند كان سنان تناكر عند كان اتلا جلل الذين هذا الميت ميت العزيز انما يموت الناس رقون ام بصيرنا عند كيسوج اعوذ بالله من ذلك. نعم من رجا قال له من شكر لم من هنا من رجع له نقر استي ورجع كان الى من اقطع من سلهون كانوا من سلهون بدا الناظر اباتنا وقدروا يحدثوا وقدروا يحدثوا صار عبد البر انه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل يعرفه انه يلم قال يعرفه في الدنيا وقال هنا فيسلم السلام عليك دي لو يلم الا رد الله عليه روح بمن لسات يرد عليه السلام بمن لسات يجيلا هذه الزئيس بالقواد الميلاو حديثه شابر الصوفات. وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر ايه وما تعليه. وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه ابن تيمية سيوتان الان بعد الشوق في ابن تيمية انتنوا ما يقوم من اندونا ابن تيمية لا يقوم لابد اتشوف كده ابن تيمية كونا رجل بقول لا كفروتا شفت كيف شوف يا اخي يا كفرت سيقومون في ذلك هل اخلق دولي كفار ابن تيمية كافرنا الان يقولش ملاسي كفارنا ابن تيمية سيوتان الان هؤلاء الدجاجلة هاي مسكين كافر من هذا قال من رجع يمثل من قصر فيه نظر يكدموا على الناسين يا ريل درسة عندنا هذه ليلة ليلة يا أبو أمامة أبراني أبو موتا جيس يقولوا ሚነሱ ነገሮች አለ ለኢፊያ ነገሩ ተላ لكن عمل بها الرجال من اهل الشام الاولين مع روايه له فلذلك استعبدوا اكثر اصحابنا وغيرهم الى لكن عمل بها الرجال من اهل الشام الاولين ترتبط مع روايه له كما ورات قال فلذلك استعبدوا اكثر اصحابنا سنان بلا وزال وغيرهم اكثر اصحابنا سنة ارجوتال معنى سنان ما تعطيه سنان اكوالا لنزين سنان بلا وزال اما فقه الشافعي قال ويندبوا فلقينوا ليش ميتي البالغ الى الفقه الشافعي في جميع كتبه وكذلك في كتب انا بالي بلال كن بفيق سنانه مالته ليس حجه ثق من دين يا سو قرائن يا مسكين وانما ايش دينه انما يؤخذ من الدليل ثق الفقهاء يصيبون او يترجوا عندهم سبما يعني بداله بل انداو احمد بن حنبل مغيرة يبوتا كده بيتشان اهل الشام يا ذا الربوط هنا يا وطا والردم من الفقهاء معلت سنة رسكمالة بذا الرسال يه معلت دمو سنانا ورزي سنانا اذا لم يعلم بلو سال شرطه بسال انيامة والسلام بلياوج فإنو بلو سال نو يعلم سنانا وتكفلنا شويدا فيه نظرون على الرسى بكم منشو ايه اللي دوري من لك موليد ان فإنها فقدوا يدلو اندالو زيا موليد فقدوا يدلو أعوذ بالله فهذا هو نوم ما كان الذي يفعله مثاله ويأمر به أمة ما يزلوا عند قبور المسلمين أكبت ذاك تكبر بانه عند جاسي يريده أو المرور بالسياح في التالة إنه وصية للميت كما يهيل كما يهيل حيا ميت تهيانا حيا عندما يقبره ما هذا يعني يميت تهيا وسلام تابه سلام تهيا سهية فيها سلام ثم السلام تهيا سهية بمعنى التعظيم التهيا بالتعظيم فهي بمعنى السلام قول التهيئ يعكبرون قال إن السلام تلموتا لا أدلاب كما يهيئ يغيئ وعند بهذا الرسام المتل وإذا هيئت من حية فهيئ الأسل منه ويدعى له كما يدعى له لما يدعى الدرق لدان فهيئ إلى الله السلام عليكم دعانا لن يفضل خبه من رضي الشعر إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده دعاء الدرق بالجزير فهيئ كبرا فيه سهيئ كبرا مبار وفي ذن الدعاء للميت لما يسوا ما هذا الدعاء في الدرج ومن الدرج وقصد دعاء الهي نفسي على سالسه اللهم اصرني هينا وميتنا وشاهدنا الله لا تهون أجل ولا تفتنا بعد وامسل لنا وله كما أن الصلاة على الجنازة هي الدعاء للمسلي لم يفقده ولسائر المسلم دار وتخصيص ميت الدعاء له إن دال إذا صليت على الميت فأخرج له الدعاء فأخرج أولا كلا الذي فيه كلا وإن صحها مؤزمة دعاء صلاة الجنازة لسرعون إنجي أندر نزلنا مسلموتشو نال رأس أبتادر قيلة من بهديش وبلديه وفتلاتشو بقولاتشو وتدنيو بابلاتشو لما يجد الله مغفر له ورحمه وعافي وعافي هم يحسونه أندر اغفر لهينا وميتنا الله لا تحرمنا أنه لا تحرمنا واغفرنا ولهم شمر علي أنتم مليلا فهذا كله وما كان مثله ان السؤاله من سنه رسول الله وما كان يستحق ولا يبقى هو المشروع للمسلم في ذلك وتشرف هو الذي كان يفعل عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم وغير سلام توقع وروى ابن بطه في الابانه باسناد صحيح ابن بطه من كبار محدث ابانه بن معاذ بن معاذ حدثنا ابن اوس قال سال رجل نافعا عند سيو نافع بن نافع نافعا مولى ابن عمر طيبه مولى ابن عمر طيبه فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر بمقابل سليم مفرد له طيب فقال نعم لقد رأيت مئة أو أكثر من مئة ماتوا مئة أو أكثر من مئة مرة كما تقول جبل لك كارئة القبر مقام فيقوم عنده فيبقى السلام على النبي النبك هو تقيمة السلام على أبي بكر السلام على عمر أبي بلوي النبك بس ليك سفر سيمة أي في الآيات الأخرى ذكر الإمام أحمد مهتجاً بها ثم ينصرفوا نصاب له نظيرا نقر هذا الرجل نبر وهذا الأثر رواه مالك في الموطا وردوها أثر أثر مالك يسابع قول يسابع إيجا يسابع يسابع قول أثر إبالا باستلاح بجملة الاستلاح حديث إبالا وشحروا شمول هذين أثر ولكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن بلو حدث يعني والحديث قيدوا بما اضيف للنبي قبلا او فعلا ونحوها وتقريرا حكوا فهو على هذا مرادف الخبر وشحروا شمول هذين الاثر اثر مالت لنبي يونان بقيت لأن إلهام أثر إبا. وفي الأثر النبي ستبالا سبعين وفي الأثر النبي ستبالا وصلها أثري أن أمر كتبالا فهي حديثة إذا لم بالا بمعنى لو لتو من زار قبل والدين يوم الجمعة فدعوه سلطورا مكرده جديد ذلك المصر ميلم الله عندما قلت بارنا الله وورد في ذلك أحاديث كثيرة ولعل مجموعة يكون ولعل مجموعة يكون حسنا الله أعلم أعمل على السلام عليك عليه بلو ينبرا أو بلوت بنبرا كزين أو بحالا أي بلا نقر في جبري إلام حكاية للحالة الأولى اتشالا للحال ولم يزل السلف يقول السلام عليك فرد الله نصر سياسة لي حديثة تشهد ناس من الأسراف في رواية ألا تشهد ناس سمار برغوكم السلام عليك عليك أي كموت بحالا عندك سوى تشال ولم يزل نبر مني لهم أهون كموت وهذا أي جلّم بل بنبي بذي بيهو نور كتابه مجمّر ما ناقر كل كل نبا يفق النبا بوهذا تكال كل واحد بوقتو كون السلام عليك مالك مخاطبة لهم أي جلّم وي بسلاك من نقاقروا ختكالك لبوهذا كتاب لهم أي جلّم السلام عليك بعد أقبات شونه بلنكالي لما السلام عليك ميرو أقبات قصات شوك بعد الشام يشدوك النبارو بمدينة سنت مسجدوش نبارو بمكة بتلاقي قوة بيسمى السلام عليك كان برميمود ولو كان هذا منهيا يعني لبينه لبينه نبر إيه فهم بعد سلف بوقت شو السلام عليك إن النبرهم كمطوع هذا إيه مو بزوم من رجعوا سيسكونه وأدلة من أجاز السلام عليك ولو بعد موتي ولو مع البعد عنه كثيرة متضافرة اي ثم فهموا بوقت السلام عليك كتابنا السلام عليك كتابنا بعد موتي عليك مالت لدمير الغيبة عليك البلد عند ينزل ايش الغائب منزلة المخاطب يسفر دمو او نداركو بأي جزيو بأي بوتا يسدون برد ايه من البرد ليلة بوتا كنيري قول يمي سجد السلام عليك اي بل كبوت كنت على اي بل إلى رسابة والدم مالت إتشارك وإنما أخبر إن النبر كذبوا على أيرنا الدم إبادك هو إيه عليك من بلو راس خطابه عليه عليك من بلو راس إبادة وستقوته كيفينه تغيير إتشارك بدليل صريح صحيح منه مقابر لاي ما أنه غائب أنك هاجز بينه وبينه إيان الأسراء وليس لله إذن روحني ما لسه ردس يسأل في إبان وكو هاجز في معنى الغيبان إذن فإذا جاز هذا فلعل يجوز ذاك من باب أولى وأجلى وزيادة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار حتى قبور الكفار يكافرون شيء قل زيارة ما على اللغة إيه ما معنى الزيارة قدر حضور ما بغية ماذا حتى زلتوا المقابل إذن استجفار ترحم أي تشال لا اعتبار يتشال لا ولذلك ورد في الحديث استأذنت ربي في زيارة قبل أمي فأذنني واستأذنت في أن أستغفر لها فأنا حالي إذن ما تعالي وصبي يوم الغابري في ذلك الإنسان رسم على فإن في سعي مسلم أنا بي أريد قال قال رسول الله استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي أن فقد لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي لا يا كافرنا من النوع كافرنا الناس النبي الناس أتمنى باطس كافرنا النبال مسألة فيها خلاف تفصل صوبة على أرجح الأقوال والعلم عند الله وبالقيامة يمتحنان مارة أقرب أهوتي هونان كافرنا شو أي أيضا لم تاوقون وبعلم اللي سؤال الله تعالى سلموبات شعر خصوصيان وبوزف الدوال أرجح الأقوال أن يمتحنون يوم حشر الأجساد نو لمن لأنه عندنا ما أدرك النبوة شيئا حتى نقول إنما خالفا وأبيا وكذا لن ولم ينكر عنهما أنهما فعلا شيئا فاحشا ظاهرة رنبان غير أنهم فعلوا على دين كونهما من قريش ومالوا أن قريش مغزمهم يعني يعبدون السلام يزهون الأصنام وعلى كل حال وما كنا مضيقنا رسول الله بلوان وما كان يذل قوما بعد إذ هتاوين أن تكون دلوان وما يشكر رسمي بعد ما تبنى الهدى ويسر من ولي ما تولى دلوان للذين كذبوا على أدبار من بعد تبينهم الحق بالأول النبي انتدي أقرب الأقوال يمتهنون وملتها وقال رجح بعض العلماء من سفيان وغيره ولا على ابن الصلاة والنووي وغيره من علماء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنهما ناجيان نجاي وتعالوا عندما دوشما جراس بيوتاتشو مليسو اللاتشو أمنو سلمو موتوان مرة جارينو لا يستبعد لا يسأل الذي قال لك هذا الرقم والأمر ألا نغينا قال مرة جاءوا قد إكار حتى ذكرت الدليل الذي أحيى الله والدي فآمنا به وسلم عليه نذير أذكار لك راجي كذا كان كنت آثم أتاكم قمته لست وش كان من الله الذي عبد الله إليه والدي فآمنا به وسلم عليه يا عبد الجليل ولم ترشع الصبا في والد كتابه سهل ما تقدر تكونه رجع راس المرجع إذا ما سوجدت كراك يا راس يا نهول فنوت الكراك تروال يسر في البصر أباشي بأباشي كامل رينا يا قل لهم إيه دي براسول ما كراك رأي يا راس الجبك في ذلنا فول تورنا يا أهل الباطلون دامتا بس دين أبو المسيح من الكيب نيام براتكو أفر ميا سكيكو أهل البيد أربامون نصارعون حلون إذن الذي امتحناني مع رسول أسأراني هون على الله بجملة بل أمي كبنا قردينو رهي بجاي يا ليلو تو يهودتو اتعاني خبدال أبداتو قهود رأيان حين سدسو رأيان لا شو حين هودتو رأيان لا شو يموتو عبد الله بن عبد المطلب قرشي هاشي وآمين بنتو إيش وهب الزهري القرشية ماتت وله من العمر ست سنين يا لا شو يموتو قال ما سألوي إنما زيارة بميلة والسبب ما أمتعه لا لهك لهك على أنما كفار لا وإنما فإن يسعي مسلم يا مقابر بيولي أفز بميلة ومسارة هيدونه هيدون فهديث مسار نصف ليس جزما منه على الهكو بل إنما استدل يا بدليل عندما لدينا أين أبي وأبوك في النار الله رسول إن أبي وأباك في النار لو تهلسوا يا فظاهر الحديث مسارات مسلات وفي أيضا أنه قال زار الذي قبر أمه زيروا فبكى ألكت وأبكى أستكما نوزول يجب فقال استاذن قرد أن أستغفر الله فلم يعزل إهلهم واستاذن ذو في أن أزور قبر فأذن لي فقدل لي فزوركم فإن تذكر الموت عليهم يا مسلم ذكبوتا وفي صحيح مسلم كذلك ذكر يوما امه وبكى وقال هيك إيه زي بدل رسش بلو على اسيامي النجر قال وفي صحيح مسلم عن بريده عن النبي قال خذ ما يكون زياده القبور فزوروها هي إيه مسلم تجيبوته في ذات الامة المصائب فمن اراد ان يزورها كودي جدا جل وفي دليل على ان زياده القبور ليس بواجب بدليل من اراد فليزر بزي ولا تقول هجرا حرام نجر اكتب وروى احمد عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رأيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة فقد عزينا النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي ما دمر كانت نبر فقدوا وعلل ذلك بكنا بأن تذكر الموت والدار الآخرة قال وعزينا لنا إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر إذنا عاما يا كافروا يا منهم لغير مجرد اعتبارنا يا هدف مسلم كونه عندنا عندنا بتكاو اسمي التكامة عندنا التكامة دعاء ما أدرك يعني إيه تساب ثواب إنسان إلى الله ما يتوم دعاء ترى جل إعتبارهم ترى كافر كون إعتبارنا ليلا ما جريم والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر وإلا ويتذكر الموت والنا والآخرة موجودة في ذلك وإلا ويتذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله تلاهون إلا فإن ذكر آخر كتبان إلا له إذا من جديد يا مسلمون إلا بتمار خيرات يا كافرون تذكر كونا بس مقابل كقبني أقول لهم موتوا هذا قبروا لنا أنت موتوا مجرى فأصيب هذا كافر مسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البكي والشهداء بالدعاء له والاستغفار مكن أبطال فهذا المعنى يكتفي بالمسلمين دعاء الاستغفار دون الكافرين فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لسهيته مسلم كون والدعاء دون مدرك هي الذي جاءت بها السنة هي الذي هو الذي أعلم هي الأجزاء من دي سورة. فهذه زيارة وهي زيارة القرود يفتح الأشياء أو لسهيتهم وطلع لهم هي الذي أو هي التي قل هو الذي وهم هي التي جاءت به السنين لك كما تقدم. ايش هي منو ياو ايه مثلا مساراته لا انتن نو من الفروع نو من الفروع فروع نو على الدم عبادة الى الدم بعد منه قل يا ابي انا مرجعين لونه